نحن قلنا آنفا مغتنمين فرصة وجود الأخ الاسم الكريم ربيع الحافظ. ربيع الحافظ الحافظ بين ظهرانينا بهذه المناسبة من دعوة أخينا إبراهيم جزاه الله خيرا. فأحببنا أن نسمع منه شيء مما يتعلق بأخينا سرور، لأنه المعروف عندي قديما أنه من إخوان المسلمين، والمقول عنه حديثا أنه بين إخوان مسلمين بين سلفي، فمثل ما بيقولوا عنا بالشام فالطاسة ضايع عندي، ما لي أعرف الحقيقة لأنه ما التقينا معه منذ زمن طويل منذ كان في السعودية. فأحببت أنه نستقي شيئا من أخباره من أخينا هذا، على اعتبار أنه عاش معه نحو 10 سنين كما قال. منطلقين من الحديث النبوي ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. والحكمة العربية القديمة: وما آفة الأخبار إلا رواتها. فعملا بحديث الرسول عليه السلام وبهذه الحكمة الطيبة أحببنا أن نعرف شيئا من مصدر موثوق ومطلع على وضع أو دعوة أخونا الشرور. هذا ما أردنا أن نعرف حوله شيئا يوثق به إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فكما ذكر الشيخ حفظه الله، وكما هو معروف عن الشيخ محمد سرور زين العابدين، وكما هو يتحدث عن نفسه، كان في فترة من الفترات يعمل مع صفوف الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك انفصل عنهم. أسباب الانفصال والخلاف ليست هي مما ذكر عنه الشيخ. أنا قلت البداية أخي أنا والله لست من أفضل يتحدث في هذا الأمر الحقيقة، يعني لا أريد أن يعني أسمعكم كلام هو ليس كلام مفصلا يشفي الغليل، فلا أجد في نفسي يشفي الغليل جزاك الله خير، لست أفضل من يتحدث عن هذا الأمر. نعم، لكن يعني نحن نرضى يعني جماعة قنوعين نرضى بالفاضل ولو لم يوجد الأفضل. لكن يعني حسب الشيخ محمد سرور كتاباته ومؤلفاته هي متوفرة في السوق، ولعلكم قد سمعتم بمجلة السنة التي تصدر عن مركز الدراسات الإسلامية في برمنغهام، فهي ولا نزكيه على الله عز وجل وهو القائم على مركز الدراسات مدير المركز، هي أحد منارات أهل السنة والجماعة، والتي كان لها دور طيب على الرغم من حداثتها. فلم ينقضي بعد 3 أعوام على صدورها. نعم. بالنسبة لمنهج الشيخ محمد سرور واضح في كتبه، يعني هو المطلع عليها يعلم أن منهج الشيخ إن شاء الله منهج سلفي، بل هو من الرجال الذين ينتصرون لهذا المنهج والذين يدعون إلى وينصحون الشباب إلى الحرص على هذا المنهج، ليس مستقا من كتاب فلان وعلان، بل من كل من كتب وتكلم في هذا المنهج. نعم. ولعلكم تعلمون كتاب الشيخ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الجزء الأول، قال فيه كلام جيد جزاه الله خيرا، يستنكر على بعض الدعاة تقديس مشايخهم وكتبهم والتقوقع أو حفر أنفسهم في زاوية ضيقة والالتزام بكتيبات معينة وجعلها مصدرا للتلقي، فهذا مما يستنكره الشيخ، ويرى أن راية أهل السنة والجماعة ليست حكرا على صنف في الأصناف أو جماعة من الجماعات، وكذلك ذكر تسمية السلفية كما يبين الشيخ الألباني في كثير من كتيباته ومحاضراته، هي صفة يستحقها كل من استوفى شروطها. نعم. وكذلك من دعوة الشيخ محمد سرور ومن الأمور التي يتبناها مركز الدراسات الإسلامية في برمنغهام، ليس فقط نشر الفكر السلفي الواضح الصحيح القائم على الفهم الصحيح للنصوص القرآنية والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم، بل التقريب بين وجمع فئات أهل السنة والجماعة الكثيرة المتواجدة على الساحة هنا وهناك المؤمنة بهذا المنهج. فمن مشكلات العصر أن أهل الضلال والبدع يجدون لأنفسهم قواسم مشتركة وأرضية مشتركة يقفون عليها ويتناسون خلافاتهم، في حين نحن الذين يجمعنا هذا المنهج السليم الذي نحسب أننا نسير عليه قد نشترك، نعم نشترك في المنهج الصحيح، لكننا في الواقع ما زلنا متفرقين، وهذه حقيقة معاشة، يعني معاشة في بلادنا وكذلك معاشة في بلاد الغرب، وهي حقيقة مؤلمة أننا نرى على سبيل المثال للحصر أفرادا أو دعاة لمنهج الرافضة أهل الباطل والضلال، نجد أنفسهم قد تكتلوا وجعلوا لأنفسهم منصة وبوق واحد يواجهوننا به نحن أهل السنة والجماعة، في حين لا نجد شيء يقابل هذا التكتل، مع أن الوحدة والتكتل هي من أصولنا. هذا من الأمور التي يرسخ الشيخ محمد سرور كثير من كتاباته ومحاضراته لتأصيله وتحقيقه، وما هو إلا أحد الأهداف التي نصب مركز الدراسات الإسلامية في برمنغهام نفسه للمنافحة عنها ولتحقيقها. لعلي قد أجبت على شيء من السؤال أو وضحت ما كان. هي عنده دعوة سياسية الشيخ وأنتم كذلك ترون إن شاء الله أنه إذا يعني ليس هناك يعني فاصل بين الدعوة، يعني إذا قلنا دعوة طبعا تكون السياسة هي منضوية تحت كلمة الدعوة، ومجلة السنة الناطقة باسم مركز الدراسات هي مجلة دعوية سياسية. نعم، وتولي بهذه الأيام ومنذ أن صدرت جانب الدعوة يعني أهمية كبرى. يعني الدعوة السياسية شو منهجها؟ شو الفرق مثلا بينه وبين الحزب السابق اللي كان فيه ثم انفصل عنه؟ هل هناك فرق؟ يعني من أهم سمات الجماعة التي كان معها أولا، ولعلك تقصد الإخوان المسلمين. أكيد. نعم، تبنيهم لمسألة الانتخابات والبرلمانات، والذي يظهر في الأيام الأخيرة وإن لم يقولوها لم تعد وسيلة، أصبحت شبه هدف. دخول البرلمان ينتهي إلى هناك، يعني يدخلون البرلمان ولا نسمع هناك بعد ذلك طروحات جديدة. مما لا شك فيه أن هذه النقطة الرئيسية في دعوة الإخوان هذه الأيام هي مما لا يراها الشيخ محمد السنوسي، ولا يرى جدواها بغض النظر عن حكمها الشرعي. نعم، فهي خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. نعم، كذلك يظهر في كتاباته بشكل جلي لا يخفى على أحد مقته للحزبية والعصبية النتنة، فهذه من الأمور التي فيها خلاف واضح، يعني ولعلها هي من الأسباب التي أدت إلى الخلاف. نعم، وهناك أمور أخرى قد أعلمها وكما قلت في البداية ولست أفضل من يتكلم بها، وأمور أخرى يعني برغم مصاحبتي للشيخ لفترة طويلة يعني قد لا أعلمها. نعم، كذلك كنا نتكلم قبل قليل عن السؤال الذي طرحته عليك وأجبتني جزاك الله خير، والذي بينت أن سببه عدم التزام السنة الصحيحة. فمن دعوة الشيخ محمد السرور التحقق عند الرجوع الحديث، ولعله في كتابته ترون يعني الحرص على يعني على تحقيق هذا الأمر. نعم، وهناك كثير القواسم المشتركة، يعني لا أقول بيننا وبينكم لأننا نحن إن شاء الله فئة واحدة بإذن الله. نعم، لكن الاستفادة من بعض هي قائمة. نعم، يعني ليس قدومي وسعادتي بهذا اللقاء إلا يعني ثمر إن شاء الله، ويعني شيء كان يعني هناك شيء كان يدفعني ويشجعني، وجزاه الله خير الأخوة الذي يعني أتوا بي إلى هذا المقام. أهلا وسهلا. نعم، فهذا يؤكد مدى يعني اتساع رحابة الصدور وانفتاح القنوات بيننا وبينكم، أنه ما في شيء هناك، سبحان الله، أنا الآن بين إخواني. وقد يقول هذا الكلام سهل، يعني يقوله كل منا، لكن يعلم الأخ الذي أتى بي إلى هنا كم كانت فرحتي. نعم، بارك الله فيك. نعم، لكن الكتب التي أشرت إليها نحن ما حصلنا ولا علمنا بها، ما هي الكتب الذي يعني هو عنده سلسلة منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله، صدر منه الجزء الأول. وين طبع؟ دار الأقم. دار الأقم. دار الأقم الجزء الأول طبعا عندما كانت دار الأقم في الكويت. الجزء الثاني اللي هو شعيب عليه السلام، نعم، الآن دار الأقم في بريطانيا طبعا. نعم، وسيصدر إن شاء الله الجزء الثالث الذي سيتحدث فيه عن يعني هو على علمك موجود في المكاتب هنا؟ المنهج الأنبياء في الدعوة الله الجزء الأول شفته بالتأكيد أنا في زيارة في هذه. وين جبته؟ شفته والله في دار عمار شفته عنده جزء. دار عمار. نعم. الجزء الثاني لا أعلم ما شفته قد يكون. نعم. أما في عنده سلسلة ال اللي هي يعني الجزء الأول الكتاب الأول اللي صدر فيها الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو. نعم. وسيصدر الجزء الثاني منه الذي قريبا إن شاء الله يتكلم عن جماعة التوقف والتبين في مصر. نعم. يتكلم وإن شاء الله ستتبع هذه السلسلة عن هذا الأحزاب والجماعات المنحرفة. ذكرت أنفا لأنه يقول أن فرق الضلال متعاونة بعضها مع بعض، أما الفرقة والجماعة الدعوة السلفية فهم غير متعاونين، لكن لا يلاحظ هو أن السبب في ذلك هو أن الحكام القائمين الآن هم ضد كل شيء يقال عنه إسلام، بمعنى ليس السبب يعود إلى تقاعس الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح، وإنما لعدم مساعدة الظروف والحكام لهم ليتكتلوا وليتجمعوا. فشو رأيه في هذه الظاهرة؟ هذا بلا شك واضح يعني، ولا يحتاج إلى دليل بأن الأنظمة ليس في مصلحتها، بل قبل قليل كنا نقول الاستعانة بأمثال الغزالي وغيره هو من ظواهر العصر هذه، إرساله إلى الجزائر وإرساله إلى هنا والانتصار إلى ودعم. نعم لا شك الذي قصدته كذلك في هذا حتى على الأفراد، يعني أنا يسعدني أن أجلس مع أخ لا أعرفه من قبل، كل الذي أعلمه أنه يعني سليم العقيدة، نعم، وقد نجا بنفسه من هذه الانحرافات المعاصرة، لكن مع ذلك يعني الذي يحصل على الساحة في الغرب أنه عندما يأتي أخ جديد يدخل إلى المسجد يسأل عن أشخاص معينين، فإذا لقيهم اجتمع بهم ثم انزووا، وإذا لم يلقهم يعني لا تجد أن هناك ارتياح طبيعي مفروض هكذا من آثار الحجبية. نعم، هذا الذي هو حقيقة يراه الشيخ محمد الثور من الأمراض والآفات التي تعاني منها الدعوة. وما لا شك أن الاهتمام بالأخوة الذين يحملون المنهج الصحيح هم أولى من غيرهم، وكذلك غيرهم يعني من حتى من أفراد جماعة الإخوة المسلمين وغيرهم هم بلا شك من أبناء السنة، واليد الواحد لا تصفق. فكذلك يعني العمل على توضيح الأمور لهم ورأب الصدع، وهذا الصدع هذا الفجوة هذه فجوة وهمية ويستفيد منها أعداء أهل السنة والجماعة، والخلافات بيننا وبينهم خلافات في الفروع بغض النظر عن بعض الأصوات التي تخرج من بين صفوفهم، والاجتماع والجلوس حول طاولة مستديرة ليس أمرا مستحيلا، نعم، بل هو من الأمور التي يعني تستوجب على المسلم الآن أن يعمل شيئا ما لتحقيقها. هذا الذي قصدته ويقصده هو الشيخ عندما يقول أن التعاون بين السلفيين، وهو كما قصد السلفيين في منظور الشيخ وفي كتابات التي تصدر عنه وعن المركز ليست اسما يخص فئة معينة من الناس لا يتعداها، بل هو وكما هو كذلك في محاضراتكم وفي كتبكم هو اسم يستحقه كل من رفع راية أهل السنة والجماعة. كان في مناهضة بل مناهضتين، وصفت الأخوان المسلمين كحزب أنهم من أهل السنة، هذا أولا. ثم قلت أنه يقول الشيخ سرور بأنه الخلاف في الفروع وليس في الأصول، أنت شخصية مقتنع بهذا الكلام؟ لأنه سرور ليس معنا الآن حتى نعود نناقشه، لكن أنت شخصيا هل الأخوان المسلمين كحزب هم يعني على السنة وأنهم يتقبلون السنة؟ يعني أنا لماذا في البداية قلت أنا يعني سأوضح ألقي بعض الضوء على هذه النقطة اللي قلتها، ذلك ما نبغي. لهذا في البداية قلت أنا يعني هذا لا ليس تراجع من عندي، قلت أنا ما سأقوله هو ليس، أنا لست لسان حال الشيخ لكن سألقي بعض الضوء على هذه. بلا شك الأمور التي يختلف فيها الشيخ محمد سرور، وهو كذلك لا يعجبه، أنه من الأمور التي لا تعجبه سلامة الله، من الأمور التي لا تعجبه كذلك كثرة يعني من الأمور التي لا تعجبه كثرة أو جعل اسمه مرجعا في الحديث وفي كل حديث أو استدلالا لتقوية رأي، هذا من الأمور التي لا يحبها الشيخ. لكن بما أن لا يحب الشيخ أن يكون هو عليكم السلام أن يتردد اسمه في كل مرة يحتاج فيها المتكلم لإثبات قول أو لإثبات رأي، هذا من الأمور التي لا يحبها. ويعني نحن عافيناك عن هذا، قلنا أنت شو رأيك؟ لا أنا سأقول كذلك، يعني ربما تكلمت كلام يعني ظهر منه ما هو ليس كما أردت أن أقصد. أنا يعني أنا قلت أن الشيخ يقول نحن خلافنا الإخوان المسلمون هم من أهل السنة. بلا شك إحنا في البداية أنا قلت لما هو يختلف معهم في قضية البرلمانات، يختلف معهم في قضية إذا يتبنون كتاب مثل كتاب الغزالي وفيه من الانحرافات الخطيرة رد الأحاديث الصحيحة، بلا شك هذه الأمور هذه هي ليست من الفروع. الذي أريد أن أقوله ووضحه بشكل واضح أن الإخوان المسلمين الشباب فيهم المنتظمون معهم كثير منهم أصلا لا يعرف هذه الأمور بتفاصيلها، كل ما في الأمر أنه انساق، يعني قابله أحد شبابهم وانساق يعني معهم وانتظم في صفوفهم. طيب هذا هل شخص هذا الطيب المسلم المتحمس لدينه هل بيننا وبينه خلاف في الأصول؟ لماذا تركت الرؤوس الموجهين؟ نحن مختلفين مع الرؤوس. لماذا تركتهم؟ أنا في البداية ما قلت لهم متفقين معهم، قلت الإخوان المسلمين لا شك داخلين في أهل السنة، وبدأت تتكلم عن الفروع ونحن نعرف الفروع كما أنت تعرفها، لكن لماذا نتكلم عن الجماعة القادة الذين يوجهون هؤلاء الأفراد الطيبين القلوب؟ والذين لو انفصلت الحزبية عنهم كانوا مع الحق المبين. فأنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الأخوة المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، أما أنت تركت بقى الرؤوس وبدأت تشتغل بالأفراد. أنا لما تكلمت أنا لما يعني ما قلت لا رؤوس ولا قلت أفراد، أنا تكلمت بشكل عام. هو كذلك، لكن لما يقال الإخوان المسلمين شو يتبادر للذهن؟ هل دخل اليوم ولا بسنة ولا بسنتين، ولا الرؤوس اللي مستولين على عرش الحزبية منذ سنين طويلة؟ والله هذا هو الذي يتبادر من الإخوان المسلمين. شيخ بس الشيخ الآن في يعني أنا أتكلم عن الساحة في بريطانيا، ولا أتكلم هنا في بريطانيا منذ فترة طويلة. طيب هناك الآن، وهذا كلام ينقله بعض الإخوة من الإخوان، أنه في نقمة، في نقمة القواعد وعدم ارتياح من الرؤوس. هذا يتكلمه ناس طيبين عقلاء، وهم ليسوا يعني قلة قليلة. حينئذ بارك الله فيك. إيه نعم. ما دام الأمر كذلك فما يصح إطلاق الكلام، لأنه حينما يقال إخوان مسلمين ما أحد يفهم أنه في إخوان كذا إخوان كذا إخوان كذا. في ناس نحن نعرف في ناس بحاربوا الانتماء للبرلمان والدخول، لكن نحن نتكلم إخوان مسلمين هنا، إخوان مسلمين في مصر، إخوان مسلمين في أي بلد آخر. هل دائما إن كانوا في سوريا مثلا نحن نعرف. فهدون الرؤوس، هدون اللي بيوجهوا الأفراد والجماعات المنتمين إليهم، هذا شيء. والشيء الثاني وهو في اعتقادي مهم، خلاف في الفروع ليس في الأصول. كيف هذا الخلاف؟ تسألني يعني؟ أيوة. يعني عندما نتكلم على الطيبين وعلى العقلاء منهم، مما لا شك فيه وأن كثيرا منهم كما تفضلت قبل قليل يعني في الإخوان المسلمين، في يعني هم ليسوا حملة فكر واحد أصلا. يعني فيهم من ينتصر حتى الفكر السلفي. عفوا يا أستاذ ما تأخذني. نعم. ما يصح الكلام عن أفراد، نتكلم عن المنهج، منهج الإخوان المسلمين، منهج الإخوان المسلمين مع السنة. أنا لما كنت أتكلم أنا ما قلت أنه يعني إذا صححوني، أنا ما قلت أنه نحن ليس بيننا وبين منهج الإخوان المسلمين خلافات الأصول، ما قلت أنا هذا. وأنا ما نسبتك إلى. نعم أنا كنت. لا اسمح لي أرجوك كن يعني موضوعي. نعم. أنت قلت أن الخلاف فرعي، هذا كلامك. نعم. بين من ومن؟ نعم. بين من ومن؟ بين مثلا السرور وبين الإخوان المسلمين. طيب أنا إذا هذا قلت أنا دعني أخصص بذلك. أنا تاركك بس. نعم. لا تتكلم بكلام، خلينا نفهم ونقع في المحظور اللي نحن حاولنا نخلص منه مشان نستفيد منه. ذكرت مقدمتي وما آفة الأخبار. نعم. إلى رواتها. نعم. فنحن بدنا نفهم منك الحقيقة الآن، فلما بتقول عن سرور أو عنك أنت. نعم. أنا ما بيهمني الشعور. نعم. لما بتقول أن الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين في الفروع وليس في الأصول، ما تتحدث عن جماعة دون جماعة من الإخوان المسلمين، عن منهج الإخوان المسلمين. لا أنا يعني لو كان هكذا في البداية السؤال طرح أنه هل المنهج، أنا لما كنت أتكلم ما كنت أتكلم يعني كنت يعني أخذني الحديث وهذه الصورة المرتسمة في ذهني، أخذ الحديث وأنا أتكلم عن الصورة المعاشة اللي هناك وعن الأفراد وعن شريحة منهم ممن لا يقرون حتى قادتهم على ما هم عليه. كنت هذا اللي أتكلم عليه، وهذا الذي يقصد حتى هو الشيخ في كلامه وفي كتبه، أن هؤلاء هم من أهل السنة وعندهم خلافات، هم يعني يخالفون أهل السنة والجماعة في نقطة معينة لكن لا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة، هم ضمن هالدائرة هذه لكن يختلفون معها في نقاط. ما كنت أتكلم عن المنهج هكذا لأن السؤال ما كان مطروح هكذا في البداية. يعني هالنقاط فرعية وليست أصولية. أنا من البداية الذي سألني السؤال بماذا، ما هو خلاف، ما هي بعض نقاط خلاف الشيخ محمد الثور مع الإخوان، ذكرت من النقاط التي نقاط أساسية ذكرت. ما تتحدث عن جماعة دون جماعة من الإخوان المسلمين، عن منهج الإخوان المسلمين. أنا يعني لو كان هكذا في البداية السؤال طرح أنه هل المنهج، أنا لما كنت أتكلم ما كنت أتكلم يعني كنت يعني أخذني الحديث وهذه الصورة المرتسمة في ذهني، أخذ الحديث وأنا أتكلم عن الصورة المعاشة اللي هناك وعن الأفراد وعن شريحة منهم ممن لا يقرون حتى قادتهم على ما هم عليه. كنت هذا اللي تكلم عليه، وهذا الذي يقصد حتى هو الشيخ في كلامه وفي كتبه أن هؤلاء هم من أهل السنة وعندهم خلافات، هم يعني يخالفون أهل السنة والجماعة في نقطة معينة، لكن لا يخرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، هم ضمن هالدائرة هذه لكن يختلفون معها في نقاط. ما كنت أتكلم عن المنهج هكذا لأن السؤال ما كان مطروح هكذا في البداية. يعني النقاط فرعية وليست أصولية. أنا من بداية الذي سألني السؤال لماذا، ما هو خلاف، ما هي بعض نقاط خلاف الشيخ محمد الثور مع الإخوان، ذكرت من النقاط التي نقاط أساسية، ذكرت البرلمانات، ذكرت حتى في قضية قلت الحزبية، هذه أمور أساسية هذه. لكن الذي يراها الشيخ أنه الإخوان المسلمين يعني هم ليسوا جزءا من الأمة بتر، وأن الفجوة بينهم وبينهم لا تردم، لا يرى هكذا، يراها لا أحد يرى هكذا. أي نعم، لكن هذا السلب يا أخي، لا يرى كذا لا يرى كذا، هذا ليس علما، هذه يسموها الفقهاء بالسلوم، وهي إلى علاقة بالعقيدة. يعني مثلا بيقول بعض الموحدين بيشتركوا معنا في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غيره، لكن بيقولوا الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار لا غيره، هذه سلوم. طيب شو هي الصفات الإيجابية بالنسبة للقضية؟ يعني لابد ما يطرح جواب إيجابي. الأخوة المسلمين وحزب التحرير وجماعات الأخرى موجودة في الأرض الإسلامية، ما أحد بيخرج عن دائرة الإسلام، لكن نحن بدنا نعرف إيش الخلاف بيننا وبينهم، هل هو جذري ولا فرعي، هل هو كما يقال يعني أصولي ولا فروعي. فهالكلمة هي أنا استرعيت انتباهي لما وصفت الأخوة المسلمين لأنهم أولا من أهل السنة أو مع السنة، ثم الخلاف في الفروع وليس في الأصول. أنا يعني مرة أخرى أقول أنا لم أقصد ولن أقصد طبعا أن لما كنت أتكلم لم يعني جزاك الله خير أنك خصصت الموضوع أكثر، أنا ما كنت أقصد منهج الإخوان. وإذا كان الخلاف طيب إذا نقلب صفحة، شو رأيه هو أو أنت في منهج الأخوة المسلمين؟ هو على السنة بشكل عام هكذا؟ شلون ما بدك عام خاص على كيفك على كيفك. والله أنا لو كنت أرى كذلك لكنت واحدة منهم. لا هذا جواب من هو، نحن منخاف جواب سياسي بالك، لأنه هذا لو كانوا هني مخالفينك في الفروع بتكون منهم في الفروع؟ آه. قد لا تكون هذه القطيعة اللي بين الآن بينهم. بدأت بالسياسي قد وقد. لا إيه. لا ما صح هذا الجواب. بين الإسلاميين ما في جواب، بين السياسيين ماشي الحال. هاي القد قد نحن ننبه إخواننا دائما ابعدوا عنها، لأنها ليست صفة الإسلاميين، هي صفة السياسيين. يعني كلمة بتحب تمطة بتمطة، بتخسرها بتخسرها على كيفك. الآن أعود إلى نفس السؤال، أنت إلك آراء في الفروع، والأخوان المسلمين أو حزب التحرير أو غيرهم يخالفونك، فهل تكون معهم؟ الفروع قلت عفوا؟ ما الفروع؟ الفروع في الفروع هل أكون معهم؟ إذا في الفروع أعمل معهم، بس لا يلزموني بأنه أنا أقول لك في الفروع. نعم تكون معهم؟ يعني لا أنا بقول لا. طيب أنا أنت بتقول نعم في نقطة أريد أقولها أنا الآن، يعني هي المسألة ليست عندي هي مثل أبيض وأسود، يعني إذا أعمل معهم ليس هذا، لا يعني هذا أن أكون جندي من جنودهم وأثمر بكل، لكن أضع يدي بيدهم وأنا لي عملي وهم لهم عملهم. لكن يكون هذا هو البحث. أنا ما سألتك تتعاون معهم ولا لا، أنا أقول تكون معهم في هذه الفروع. لا في هذه الفروع ما أكون معهم. هذا هو. نعم. طيب هنا البحث بجرنا إلى سؤال معروف أنها من قواعد الإخوان المسلمين ورثوها من حسن البنا رحمه الله. نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. شو رأي الأستاذ محمد في هاي؟ والله يا أخي يعني ما أنا ما سأله ولا سامع يعني. طيب شو رأيك أنت؟ كان الاختلاف هو من ما تسمح به أصولنا. نعم، أما الكلام هذا على إطلاقه لا، غير صحيح. ليش؟ إذا كان الخلاف في الأصول كيف يعذر بعضنا بعضا فيه؟ وفي الفروع؟ إذا كان في فروع في أمور يعني يبيحها الشرع، ربما في أمور فقهية أو شيء مختلف في أسلافنا، أو الخلاف في ليس فيه يعني خروج على أصل من أصول السنة فلا بأس فيه. ذكرت أنت عم تشرح الموضوع، نحن بدنا نحصره، أنت بتوسعه. هلأ ذكرت أمور مباحة، شو علاقتها بالموضوع؟ إذا كان أمور مباحة ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، لكن هو عم يقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أولا، هل هو فصل بين فروع أصول؟ هو ما فصل. إذن شو رأيك بالعبارة هاي، سليمة؟ أنا قلت إطلاقها بالشكل هذا غير سليم. طيب شو تصحيح العبارة ما دام الإطلاق غير صحيح؟ شو تصحيح العبارة؟ أولا كفكر ثم كتطبيق. كيف يكون تصحيح العبارة ما دام لا أنت بتقول بصراحة هذا الإطلاق غير صحيح؟ شو القيد اللي لازم نقيده حتى يكون العبارة صحيحة؟ صحيح سؤالي ولا لا؟ يعني سؤالك صحيح والجواب يعني سؤالك صحيح ومهم، والإجابة كذلك يجب أن تكون صراحة دقيقة ومهمة. جزاك الله خير. يعني الخلاف يجب أن الذي يعذر بعضنا بعضنا فيه، إذا كان ما يبيحه الشرع فهذا يعني لا داعي للعذر فيه. مش داخل في الأصل. نعم مش داخل. نعم، أما أن إذا كان خلاف في الأصول. أنت راح تعيد كلامك الأول، يعني بدك تقول إذا كان خلاف في الأصول لا يعذر بعضنا بعضا، وإذا كان في الفروع يعذر بعضنا بعضا، هيك بدك تقول؟ خلاص بارك الله فيك. الأخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول وعلى إطلاقها، ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله، ومنها سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ثم أرادوا أن يتفرقوا قرأ أحدهم هذه السورة لأهميتها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق كما تعلم ضد إيش؟ الباطل، والباطل أصولي وفروعي، كل ما خالف الصواب فهو باطل. فهذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة عمليا بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. لعلك تعلم أنه في زمن مضى على الإخوان المسلمين في مصر كان فيهم في بعض المراكز الحساسة في إدارة الإخوان شيعة، تعرف هذا؟ أنا كنت أعرف أن هناك حتى يعني على زمان الشيخ حسن البنا دعوة للتقارب بين فإذا هم يطبقون هذا النص على إطلاقه وشموله، ولذلك فنحن كجماعة أو كطائفة امتن الله علينا بأن وفقنا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، يجب أن نعرف موقف الجماعات من هذه الدعوة، من كلماتها، من قواعدها التي ينطلقون منها في حياتهم العامة. فهذه الجملة لا يجوز إقرارها، ولا يجوز نحن أن نسلكها، وإنما نصححها. فنقول مثلا، وأظن أن هذه كلمة ما راح تكون مثال، بحث بين مسلمين على الكتاب والسنة، نتعاون على ما اتفقنا عليه لابد منه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد التناصح. بعد التناصح، وهذا حينئذ نجمع بين الأمر الإيجابي والأمر السلبي. الأمر الإيجابي هو هذا التناصح. الأمر السلبي لا يمكن مسلمين اثنين يتفقوا في كل جزئية، هذا مستحيل، فضلا إذا كبرنا الدائرة بين اثنين واثنين وأربعة وأربعة إلى آخره، لا يمكن يتفقوا في كل شيء، لكن يجب أن يتفقوا على التناصح. شو عندك يا أخي رأي في القضية كذا وكذا، شو حجتك كذا وكذا، الثاني يا بيتفق معه يا بيقول لا أنا عندي كذا وكذا، بيتبادلوا النصائح، ثم إن اتفقوا فبها ونعمة، وإن اختلفوا فقد اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالخطأ يكمن في هذا الإطلاق، هذا أولا. والخطأ الثاني الذي نعرفه من كل الدعاة الإسلاميين اليوم غير الذين ينتمون إلى منهج السلف الصالح، تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع، وكما قلنا آنفا تقسيم الإسلام إلى لب وقشور، هذه باقعة الدهر تهلك المسلمين وتجعلهم يبتعدون عن الإسلام من حيث هم يريدون أن يقتربوا. الآن بما عندك من ثقافة وما عندي من علم، لا نستطيع أن نميز الأصول من الفروع، إلا أن يقصد بالأصول يعني ما يتعلق بالعقائد فقط، وليس منها ما يتعلق بالأحكام. وحينئذ الصلاة هذه الركن الثاني، هذه لا تدخل في الأصول، تدخل في الفروع. لماذا؟ لأنه ليس لها علاقة بالعقيدة المحضة. لهذا التقسيم خطير، خطير جدا. ولذلك أنا أعرف أنه مضى على بعض الجماعات قديما كانوا يدعون إلى تبني الإسلام كلا، وهذه دعوة الحق، لأن الإسلام كما جاءنا يجب أن نتمناه. ولكن من ناحية العملية ممكن إنسان الفرد مثلا أو جماعة يستطيعون أن يطبقوا جانبا منه، ولا يستطيعون أن يطبقوا جانبا آخر، لكن من ناحية الفكر الإسلام يجب تبنيه كلا لا يتجزأ. مثلا فرض سنة مستحب مندوب إلى آخره، ما نقول هذا مندوب شو نقيمي وهذا مستحب شو نقيمي والسنة شو نقيمي، علينا نحن فقط بالفرائض، لا، نحن ندعو إلى هذا الإسلام بكامله، ثم كل إنسان يأخذ منه ما ينهض به ويستطيع أن يقوم به. فلذلك هذه الكلمة أصبحت علما للذين يحاربون السنة. أنا أدركت بعض رؤوس من كبار الأخوة المسلمين من بلدكم جرى حديث خطير جدا بيني وبينه، كنا في مجلس كهذا المجلس، لكن نحن جالسون على الأرض فدخل الرجل وقد امتلأ المجلس، فبعد السلام بدأ يصافح واحدا بعد واحد كما هو الأفضل. أنا سبحان الله كانت جلستي بآخر واحد هنيك عند الباب، يعني على يساره هو، فآخر واحد هو اللي صافحني، لكن أنا ما راقب وجه الرجل يتلون. لماذا؟ لأنه ما حدا قام له، هو سلم وبدأ يصافح. فحبيت أن ألطف وقع عدم تجاوب الحاضرين معه قياما له. قلت له: يا أستاذ، لما إجل عندي وصافحني يقول عنه في الشام عزيز بدون قيام، وكأنه كان ينتظر مثل هذه الكلمة. وانفجار وخطيب مسقع. قال: يا أستاذ، نحن ألا في زمان ما بيسوغنا نشتغل بهالفرعيات وبهالجزئيات، بدنا نتوجه لمحاربة البعثيين والشيوعيين. واندفع كالسيل الجاري. يجب أن نترك المسائل الخلافية. سكت أنا حتى انتهى. قلت: يا أستاذ، أي مسألة ليس فيها خلاف حتى نترك البحث فيها؟ ألا تعلم أن هناك، وهو رجل يعني مثقف إلى درجة كبيرة، ألا تعلم أن هناك من يفسر كلمة طيبة لا إله إلا الله بما يساوي الشرك، فيقول: لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، والمعبودات التي تعبد من دون الله قديما وحديثا. وأذكر الحاضرين لأن هذا التفسير قاصر وضلال، لأن المشركين في القرآن الكريم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فإذا هم مؤمنون بالله، لكن مع ذلك حكى الله عنهم فقال عز وجل: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم في الوقت الذي يؤمنون بالله ربا يؤمنون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلها يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل حكى في القرآن عنهم: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لأنهم حقيقة فهموا المعنى الصحيح لهذه الكلمة غير فهم بعض المسلمين اليوم لها. في الوجود إلى الله كلمة بحق راحت من بال كثير ممن كتبوا في هذه الكلمة في رسائل مطبوعة عندنا في دمشق، وسمعنا هذا المعنى القاصر هنا أكثر من مرة. فإذا هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. قلت أنا للشيخ: شو رأيك في ناس يخالفون حتى في تفسيرها؟ معليش. قال: معليش، بس يقولوا لا إله إلا الله نحن بدنا نتوجه للشيوعيين بعثين لآخرين. قلت: يا أستاذ، بمن تريد أن تتوجه؟ بأمثالهم ممن يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله؟ هم الذين يفسرون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لذلك الأمر خطير يا أخانا الكريم، يعني الخلاف جذري أساسي، الخلاف في العقيدة، الخلاف في الدعوة بين جماعة الدعوة السلفية هذه وبين الجماعات الأخرى. ما شاء الله. طيب هذه نعم. ممكن بس أضيف كلمة. تفضل. يعني يبدو الذي فهم من كلامي أنه أنا لما قلت أن هناك خلافات الفروع كأنه إحنا قلت أنه نحن. قلت خلافات إيش؟ في أنه هناك يعني بيننا وبينهم لما كنت أتكلم وما كنت أقصد منهج، كانوا فهم أنه نحن نقرهم على كل ما هم الآن عليه ولا نحن بينهم. لا أخي، ما هذا الفهم. يعني من الأمور. لا اسمح لي. لا تبني على شيء ليس له أصل، مو هذا هو الفهم. الفهم هو قلت أنت أن الأخوان المسلمين من أهل السنة، نعم. وقلت الخلاف في الفروع ليس في الأصول. مع من؟ ما فهمنا مع دول الجماعة الأخوان المسلمين مع قادتهم؟ نعم؟ لم أقل مع قادتهم. أخوان مسلمين يا أستاذ، أخوان مسلمين لا يقصد بهم هذا الطفل وذاك الشاب إلى آخره، يقصد منهج الإخوان المسلمين الذين يربون عليه أتباعهم. إيه هذا هو المقصود. هنا كان بالفهم اختلاف. يعني الواحد يتكلم يكون عارف منهجهم. يتكلم يعني باسم المنهج وليس باسم الأخوان. يعني ليس هناك فهم خطأ في ولا مؤاخذة بنحكي بصراحة، في تعبير خطأ. طيب جزاك الله خير. لا اسمح لي. نعم. تعبير الخطأ بفهم خطأ. نعم. طيب. لكن لما بيكون التعبير صحيح والفهم بيكون خطأ، نعم. يصحح الفهم. نعم. لكن لما بيكون التعبير خطأ والفهم صحيح، حينئذ يصحح التعبير. فلا يجوز أن نقول الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين فرعي. إخوان المسلمين هم من أهل السنة. لا، هم يحاربون أهل السنة ويقولون دعوتكم الآن تفرق. نحن عاشرناهم في سوريا ويقولون لنا كذلك طيب بارك الله فيك. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مش هذا الطفل الإخوانجي، لا، هم القادة الذين يقولون مثل هؤلاء الشباب. يعني أنا مرة أخرى وأخيرا أنا كنت لما كنت أتكلم فأنا كنت بصدد صورة مرتسمة في ذهني أتكلم عن أنه هم ليسوا كلهم كذلك وأنهم فئة بينهم فئة صغيرة، هذا هؤلاء اللي كنت أقصدهم. احنا لم نقرهم على مخالفتهم مع تحالفهم مع البعثين، ولم نقرهم على دخول انتخابات، ولم نقرهم على تأويل الأسماء والصفات، هذه لم نقرهم على ذلك. وكل من يقول هذه هو ذا وتقرهم على المذهبية، ولم نقرهم على المذهبية، كل من على دين والله يعينه، ولم نقرهم على ذلك. طيب هذه الأخوة مسلمين هذون إني أنا حابة أحكيها أمام الأخ أحد قادة الأخوان المسلمين. ذهبنا عنده أنا وأحد الأخوة حتى يشفع لأخي في وظيفة معينة ظلم فيها رئيسه، فأتكلم بالتليفون، رفع التليفون وتكلم مع مدير أخي هذا اللي أنا رايح أنا وياه، فاللي على التليفون بيقول له ولكن هذا اللي أنت بتشفع له هذا سلفي، فقال له أعوذ بالله معقول؟ قال له سلفي. قال له يا أبو رامز أنت من إمتى سلفي؟ أنا بعرفك من الدعوة، كيف أنت سلفي صرت؟ لا والله إذا كان سلفي فأنا مش معه. طيب سلام عليكم، سكر التليفون. هذا مصير؟ هذا مصير؟ هذا أي مصلاة؟ عندي طبعا مصلاة لوجه الأخ حول بعض الإخوة الموجودين في السعودية في بعض الدعايات، وما أدري مدى صحتها. يعني أنا عن نفسي أقول وما أدري مدى صحتها، مثل السفر وغيره من الشباب. شيخ سفر الحواري؟ أي نعم، سلمان العود، وهذا أنه لهم صلة مباشرة مع يعني الشيخ محمد الصبور. فهل في علمك أنت أن هذا الكلام يعني صحيح؟ بل أقول على منهجه يعني الذي يسير عليه الآن. والله صلة مباشرة يعني أنا ما أعرفهم حتى هم. نعم. هنا. فما يعني ما أقدر أفيدك بهذا السؤال. ما أعرفهم، يعني نرى كتاباتهم ومن اللي تعجبني كتاباتهم وأشرطهم كما يعجبني آخرون. أما صلة مباشرة هكذا كما قلت، نعم، لا أعلم هذا. يعني هل تطلق عليه من بعض طلاب العلم يعني الموجودين هناك أو من بعض الشباب بشكل عام هؤلاء السروريين؟ نعم، إحنا كما نسمع يعني حتى يعني يتبين الإنسان الأكام في العمرة وجاي حديثا. نعم، كنت أنا هنا قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع والله. هاي المصيبة يعني اللي حتى في بريطانيا، يعني هذا هذول الأخوة الثلاثين من شبه القارة الهندية في بينهم أخ طيب اسمه منور، الآن صار اسمهم المنوريون. هكذا يعني صنفوا وهكذا يتم التعامل معهم، وهؤلاء سروريون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. ها؟ كله يا أخي يعني مصيبة. يعني ترى هناك تقارب في الآراء، تقارب بس نفرة يعني كأنها خلفية واحد عن الثاني، أول ما تدخل ترى أنه مشحون. وما تعرف ليش. حديث كذلك يعني لما علمنا في بعض الأمور من إخواننا من خطب هؤلاء الإخوة أو دروس هؤلاء الإخوة اللي هو سليمان العود والشيخ صفر وغيره يعني ممن يعني ينهجون منهج واحد يعني هناك أنه يعني جمعوا بين ثلاثة يا شيخ المنهج والسلفي والطريقة الإخوانية والطريقة التبليغية ورجال التبليغ يعني جمعوا بين هؤلاء الثلاث يعني طرق في هذا في منهجهم هم يعني. والله يعني طالما ذكرت الأخوة هؤلاء كذلك أحب أسمع رأي الشيخ بكتابات ومحاضرات الشيخ صفار سلمان العودة، ما رأيكم في كتاباتهم؟ والله أنا سمعت له بعض الأشرطة في وقت الفتنة. نعم. أنا كنت معجب بها. نعم. وأنا كذلك حتى جيت هنا أبحث حقيقة هناك ما نفدت يعني كتب الشيخ سلمان العودة عنده كتاب الغرباء. عندي صفة الغرباء. وصفة الغرباء والغرباء الأولون. الغرباء لسه مدري ما عندي مدري ما قرأته. نعم. أما صفة الغرباء قرأته. وكيف وجدته؟ كتاب جيد هو، لكن في بعض النقاط من هالتعميم هذا، يعني كل المسلمين كل الجماعات بخير، مع أنه تكلم عن الفرق التي جاء ذكرها في الحديث، وتكلم بصورة خاصة عن الفرقة الناجية، فهو بيصرح مثلا أنه أتباع المذاهب الأربعة على السنة. ليش أنا صار عندي رد فعل من كلمة أخ هذه؟ لأنه هو عم يجعل المذاهب الأربعة على السنة، أتباع المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة على السنة، لكن أتباع اليوم ضد السنة. ولا بد عنكم الأخبار شو عم يصير بين العرب، هل عم يروح يجادوا في أفغانستان، وشدة تعصب الأفغانيين للمذهب الحنفي. يعني غض النظر عن الواقع المؤلم في سبيل التقارب، هذا خطأ، يجب بيان الواقع ومحاولة المعالجة بالتي أحسن. فالقول بأنه أتباع المذاهب الأربعة المخلدين اليوم للأئمة هم مع السنة، هذا من أكبر الأخطاء. كذلك عفوا الشيخ معلش، كذلك يعني صدر أو سمعت الشيخ محمد السرور يقول بفقه الواقع شيء يعني من دروسه أو من كتاباته اللي هي طبعا ما وصلت له شيء أو كذا من هذا الشيء. والله هو ما سمعته، بس مرة سمعت شريط لأحد المشايخ الشباب السعودي أظنه ناصر العمر أو واحد إذا كنت مخطئ، أما هو ما سمعته. نعم. ما سمعت لأني أنا ما سمعت ما أعرف يعني إذا أنت ما سمعت منه يعني ما سمع هذا الخطيب أو المدرس في هذا الشريط وعلق عليه أو شيء من هذا العنوان فقه الواقع هذا يعني الشيخ محمد بما علق على هذا الشريط؟ أي نعم، أو أنه سمعه أو أنه سمعته يعني هل هو موافق هذا العنوان أو هو مخالف هذا العنوان أو شيء؟ والله يا أخي ما سمعته